بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، اقرأ. كتاب الزكاة. وهي واجبة على كل مسلم حر ملك نصابا، ولا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول إلا الخارج من الأرض، وما كان تابعا للأصل كنماء النصاب وربح التجارة، فإن حولهما حول أصلهما. نعم، الزكاة. الحمد لله، انتهينا من كتاب الصلاة وندخل إن شاء الله في هذه الليلة في كتاب الزكاة. الزكاة في لغة العرب لها عدة معاني. تأتي الزكاة بمعنى النماء، زكى الزرع يعني نمى، وكذلك تأتي بمعنى البركة، وتأتي بمعنى المدح، فلا تزكوا أنفسكم، ولها عدة معاني، لكن أشهر هذه المعاني هي الزيادة والنماء، الزيادة والنماء. ولهذا ما نقص مال من صدقة، إذا أخرجت زكاة مالك ينمو ويزيد، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى، وهي من الحكم في وجوب الزكاة، أن الله يبارك في هذا المال الذي أخرجت زكاته. وأما عند الفقهاء فالزكاة لها عدة تعاريف عند الفقهاء، تجد في كل مذهب، لكن كلها إذا جمعتها تجدها أنها تدور على معنى واحد عندهم. وتستطيع أن تقول الزكاة هو التعبد لله عز وجل بإخراج حق واجب. التعبد لأنها عبادة، التعبد لله عز وجل بإخراج حق واجب من مال مخصوص. يعني لا تجب الزكاة في كل مال، بل هي أنواع معروفة حددها الشارع من مال مخصوص في وقت مخصوص. الزكاة لها وقت تجب فيه بشروط مخصوصة. هناك شروط وقد أشار إليها المؤلف وسنذكرها. والزكاة قسمها العلماء إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول هو زكاة النفس، تزكي نفسك بالتوحيد، تزكي نفسك بالأعمال الصالحة وبالآداب وبالأخلاق. والقسم الثاني تزكية زكاة البدن التي هي زكاة الفطر، وسيذكرها المؤلف. والقسم الثالث زكاة المال. ولا شك أن الزكاة ركن من أركان الإسلام، هي الركن الثالث، وهي قرينة الصلاة. وقد أجمع العلماء على أن من أنكر وجوبها فقد كفر، فإن مات على ذلك لا يصلى ولا يغسل ولا يدفن في مقابر المسلمين، بل هو كافر مشرك بالله العظيم. وتأتي في القرآن بمعنى الصدقات، إنما الصدقات للفقراء والمساكين الآية. فالله قال إنما الصدقات، والمقصود بها الصدقة الواجبة، لأن الصدقة على قسمين: صدقة التي هي مستحبة ويقال لها صدقة التطوع، والصدقة التي هي الزكاة كما في هذه الآية: إنما الصدقات للفقراء، أي الزكاة الواجبة، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. يعني خذ من أموالهم زكاة واجبة افترضها الله سبحانه وتعالى. وفي حديث معاذ لما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم من اليمن، قال له بعد أن ذكر له الصلاة والتوحيد: فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، كما في الصحيحين، والحديث من حديث ابن عباس. وقد فرض الله عز وجل هذه الزكاة في السنة الثانية من الهجرة، يعني بعد أن جاء إلى المدينة عليه الصلاة والسلام. وهذا معروف أن أكثر الأحكام إنما شرعت في المدينة، في مكة كان الكلام أو كانت الدعوة أكثر ما تدور حول التوحيد، لا سيما أن الذين استجابوا له كانوا قلة. فلما جاء المدينة واستجاب له الأنصار وقامت لهم دولة في المدينة، نزلت الأحكام الكثيرة، ومن ذلك سورة البقرة التي فيها أحكام كثيرة. إذن هذا هو. لكن قد يقول قائل: من لم يخرج الزكاة وهو لا يعتقد أنها لا تجب، بل ما أخرجها كسلا والعياذ بالله أو بخلا، هل هو أيضا كافر؟ الجواب: لا، ليس بكافر، هو مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب، وهو تحت الوعيد. ولا شك أن النصوص جاءت تبين خطورة هذا الأمر، لأنه ترك ركنا من أركان الإسلام وهو الركن الثالث. ولهذا جاء في صحيح مسلم الحديث المشهور، وجاء من حديث عمرو بن العاص، وجاء من حديث أبي هريرة، وفيه عقوبة من ترك الزكاة. ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا صفحت، يؤتى بهذا الذهب والفضة المال الذي ما أخرج زكاته يصفح في نار جهنم يحمى، كما قال الله عز وجل: إن الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. جاء تفسير هذا العذاب في الآية نفسها وجاء في السنة، تؤخذ هذا الذهب والفضة فيصفح صفائح ثم يحمى في نار جهنم فيكوى به جنبه وظهره وجبينه. أما بالنسبة للإبل يؤتى بالإبل كلها، كل الإبل التي كانت له في الدنيا، فيبطح على أرض قرقر يعني مستوية، فتطأه بأخفافها الإبل وتعضه. أما البقر والغنم فتنطحه بقرونها وتطأه بأظلافها في يوم كان مقداره 50,000 سنة. يعني هو الآن في وقت ما بين موته إلى أن تقوم الساعة، ويبقى يعذب ويعذب ويعذب، ثم يرى سبيله إما إلى جنة أو إلى نار بسبب هذه المعصية وهذه الكبيرة. لماذا؟ لأنه ترك ركنا من أركان الإسلام، ثم يرى سبيله، هو تحت المشيئة، قد لا يعذب. لماذا؟ لأن مذهب أهل السنة والجماعة في مرتكب الكبيرة أنه تحت المشيئة، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. على خلاف بين العلماء ما هو ضابط هذه المشيئة، هل هي مجردة مشيئة الله عز وجل، أو أن العبرة في الميزان ينظر في حسناته وسيئاته؟ فطائفة تقول المشيئة مجردة، الله يشاء هذا فيعذبه ويشاء أن يعفو عن هذا فيعفو عنه، وطائفة تقول لا، بل إن الضابط في ذلك أن توضع الموازين كما أخبر الله سبحانه وتعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. إذن هذا معنى الزكاة. ثم قال المؤلف: وهي واجبة. نعم واجبة، وهذه الأدلة التي أشرنا إليها هي الأدلة على الوجوب، الآيات من كتاب الله: خذ من أموالهم صدقة، وكذلك إنما الصدقات للفقراء والمساكين، وحديث أيضا معاذ حينما أرسله إلى اليمن، وحديث الوعيد الذي ذكرناه، كلها من الأدلة على الوجوب. ثم كم من الآيات الكثيرة في القرآن: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة، نصوص كثيرة. لهذا قالوا إن الزكاة قرينة الصلاة. ما معنى قرينة؟ أي دائما تقرن بها في النصوص، حتى في ذكر أركان الإسلام بني الإسلام على 5، فإذا ذكر الصلاة قال وإيتاء الزكاة. وهي واجبة على من؟ على كل مسلم، خرج بذلك الكافر. لا تجب عليه، ما معنى لا تجب عليه عندما يعبر الفقهاء بهذا التعبير؟ ليس المقصود أنه لا تجب عليه أنه معذور، إذا كانت ليست واجبة إذن هو معذور، ما وجبت عليه. لا، لا يريد هذا الفقهاء، إنما يقصدون لا تجب عليه أي بمعنى لو أخرجها لما أخرجه، لما نفعه هذا الخروج، كأنه ما أداها حتى يسلم. فمن شروط قبولها أن يكون مسلما، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن العاص: لو أقر أبوك بالتوحيد لو كان مسلما لنفعه ذلك، لكن ما دام أنه على الشرك فلا ينفعه شيء من الأعمال. مشرك لو صلى في الصف الأول لا ينفعه، لو أخرج الزكاة في وقته لا ينفعه، لا بد أولا أن يسلم ويكون على التوحيد. إذن لا يعني ذلك أنه إذا جاء يوم القيامة لا يعذب، بل يعذب على تركه للتوحيد، على تركه الصلاة، على تركه الزكاة، على فعله المحرمات، على تركه للواجبات، كل شيء يعذب عليه. إذن لما نقول خرج الكافر بمعنى أنه لا يطالب بها، لا يأتي ولي الأمر إلى أهل الذمة يقول هاتوا الزكاة، إنما يؤخذ منهم شيء آخر وهو الجزية، وإلا هي واجبة عليهم في الحقيقة بمعنى أنهم سيعذبون يوم القيامة إن ماتوا على شركهم وهم لم يخرجوا الزكاة سيعذبون. فويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة، إذن لهم الويل والعذاب. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال لمعاذ لما أرسله لليمن؟ فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من من؟ من أغنيائهم، بعد أن ذكر التوحيد فأطاعوا لذلك أسلموا، وذكر الصلاة واتبعوا وأطاعوا، ثم ذكر الزكاة وهو يتكلم عن أهل الإسلام، تؤخذ من أغنيائهم أي أغنياء المسلمين، فترد في فقرائهم، يعني فقراء المسلمين. هذا هو الدليل على الإسلام. حر، لا بد أن يكون حرا. لماذا؟ لأن العبد لا يملك، العبد وما ملك ملك لمن؟ لسيده. فلما كان كذلك سقط وجوب الزكاة على العبد بالاتفاق. ولهذا العبد إذا بيع كما في الصحيحين، إذا اشترى الحر عبدا فله هذا العبد وما ملك إلا أن يشترط البائع. لو جئت إلى رجل وقلت له أنا سأشتري هذا العبد منك، هذا العبد قد يملك شيئا، أو قد عنده حرفة، أو خرج إلى البحر وأخذ سمكة وكان في يده السمكة، فأنت إذا اشتريت العبد تشتريه أيضا مع ملكه، تشتري مع ملكه، إلا أن يشترط ويقول لا العبد لك إلا ما ملك فهو لي، فأنا سأبيع العبد فقط. إذن العبد ليس له من الأمر شيء لأنه سلعة، فكيف توجب عليه الزكاة؟ كيف نوجبها؟ فهو نفسه مملوك، هو نفسه مال، إذن لا تجب على العبد بالاتفاق. من ابتاع عبدا فماله للذي باع، فماله للذي باعه، إلا أن يشترط المبتاع الذي اشترى. ثم قال ملك النصاب أو ملك نصابا، المقصود به أنه لا بد أن يملك نصابا. ومعروف أنه سيأتي معنا كل مال فيه حد، إذا بلغه هذا الحد وهو النصاب وجبت فيه الزكاة. فلو ملك الإنسان 4 من الإبل نقول له لا تجب عليك الزكاة لأنه لم يبلغ النصاب، وسيأتي نصاب كل مال. إذن هذا يدل على أنها واجبة على من ملك النصاب. ولا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، يعني تجب على من حال عليه الحول، وهذه هي شروط الزكاة: النصاب ودوران الحول سنة كاملة. لكن هذا ليس في كل مال، سيستثني المؤلف. ولهذا جاء في الحديث لا زكاة على مال حتى يحول عليه الحول، كما عند ابن ماجه لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. وفي بعض الروايات ليس في المال زكاة، عند أبي داود حتى يحول عليه الحول. إذن هذا من الشروط، إذا ما حال عليه الحول، كأن يكون عندك مثلا 40 من الغنم تجب فيه شاة واحدة، قبل أن ينتهي الحول بشهر بعت هذا النصاب، وليس هروبا من الزكاة واحتيالا، هذا لا يجوز، لكن شاء الله عز وجل أنك احتجت إلى مال فبعت 40، لا يجب عليك شيء. لماذا؟ لأن الحول ما حال. ثم استثنى، كأنه يريد أن يقول ليس كل مال يجب أن يحول فيه الحول، هناك أموال تجب فيه الزكاة ولا يشترط فيها الحول. ما هي؟ قال إلا الخارج من الأرض، وهو نوع من أنواع الأموال الزكوية، نوع من أنواع الأموال الزكوية. ما هي الزكوية؟ وهو يسمى يعني ما خرج من الأرض، سيعبر عنه المؤلف بهذا التعبير، يقول والخارج من الأرض، والمقصود به ما خرج من الأرض من النبات. سيأتي الخلاف فيها، الخضروات والفواكه تدخل فيه أو لا، سيأتي الخلاف. فهذا لا يشترط فيه أن يدور عليه الحول. لماذا؟ لأن الله يقول وآتوا حقه يوم حصاده، لأن بعض المزروعات وبعض الحب والتمر قد لا يحتاج إلى حول، يزرع في 4 أشهر، فإذا حصدته وجبت فيه الزكاة ولو كان في 4 أشهر. هذا الأول، الخارج من الأرض. الثاني أو ماذا قال؟ نعم، الثاني وما كان تابعا للأصل. هذا الثاني هو جعلها كلها، وفي الحقيقة هي 4 قد تصل، هو جعلها 2 فقط، هي أكثر، الثانية ما قسمها. ذكرنا الخارج من الأرض رحمك الله هو الأول، وما كان تابعا للأصل. كيف يكون تابعا للأصل ولا يجب فيه الحول؟ مثلا أضرب لكم مثالا في زكاة الغنم أو زكاة البهيمة عموما. لو كان عنده 40 غنمة، وهذه قد بلغت النصاب، كما سيأتي معنا أن الغنم إذا بلغ 40 غنمة يجب فيها شاة واحدة، ثم تستمر هذه الزكاة أو تستمر هذه الفريضة إلى أن تزيد إلى 120، فإن زادت واحدة وجبت غنمتين. فتخيلوا هذه 40 غنمة قبل أن يحول عليها الحول، وبقي شهر تقريبا على الحول، كل غنمة أتت بثلاثة كرامة من الله، كم سيصير عددها؟ 120. واحدة منها أتت بأربعة، كم صار؟ 121. فأنت الآن في الشهر الأخير وتريد أن تخرج زكاة الأربعين، أليس كذلك؟ الآن صارت 121، انتهى الحول، السنة انتهت وعندك 121. ماذا ستفعل هنا؟ هل ستقول تجب علي شاه واحدة لأن الأصل هي 40، أم تقول لا 121 فيها شاتان فسأخرج شاتين؟ تخرج شاتين. لماذا؟ لأن هنا الذي جاء إنما هو تابع لمن؟ للأصل. فلا تقول هذه 40 أخرج أنا شاه واحدة، وهذا النماء الذي جاء وهو الولادة هذا أنتظر عليه حول جديد، لا، غير صحيح. ما كان تابعا للأصل زكاته تخرج تبعا لماذا؟ لأصله. ولهذا كل ما سيذكره في الحقيقة هو قريب من هذا. فمثلا بدأ ب وما كان تابعا للأصل، طيب ما هو التابع للأصل؟ قال كنماء النصاب، وقد ذكرنا في المثال النصاب الذي كان 40 نما فصار 121، ما انتهى العام إلا وهو 121. فهذا النماء الذي حصل يخرج زكاته تبعا لمن؟ لأصله. هذا الأول كنماء النصاب. وربح التجارة كذلك، ربح التجارة سيأتي معنا أن من الأموال التي تخرج زكاتها عروض التجارة. أنت عندك محل تبيع سيارات، تبيع ملابس، أي شيء عرضته للتجارة، ذهبا عسلا. فالآن أنت إذا أردت أن تخرج الزكاة لا تخرج فقط للبضاعة التي تبيعها، بل تخرج للبضاعة التي تبيعها وللأرباح التي نتجت من هذه البضاعة. فلو كنت في بداية العام تملك مثلا 100,000 دينار عروض التجارة، ما جاء نهاية العام إلا وصار عندك 200,000 دينار، بسبب ماذا؟ بسبب التجارة. إذن هنا لا تخرج زكاة 100,000، تخرج زكاة 200. لماذا؟ لأنها أرباح للأصل الذي هو عروض التجارة وربح التجارة، فإن حولهما حول أصلهما. إذن وما زاد من زيادة فهي بأصلها، لكن هذا لابد ينظر ما هو أصله. وهو ضرب مثال بنماء النصاب، أي نصاب كان نماء، وكذلك أيضا بعروض التجارة، الربح الذي يخرج منها يزكى. فلا يقول الإنسان أنا دخلت في عروض التجارة 50,000، إذن أنا سأزكي 50,000 فقط بعد أن يدور النصاب، بعد أن يدور الحول. نقول لا، غير صحيح. كلما خرج من ربح أو كسبته من ربح تزكيه مع الأصل. فلو كان أصل العروض 50,000 وربحت بعد ذلك 50، فأنت تزكي 100,000. اقرأ. ولا تجب الزكاة إلا في 4 أنواع: السائمة من بهيمة الأنعام، والخارج من الأرض، والأثمان، وعروض التجارة. هناك كما أشرنا قلنا المؤلف ذكر 2 قبل ذلك، الخارج من الأرض وما كان تابعا للأصل. بقي ثالث ما ذكره المؤلف وهو لا يجب فيه أن يدور الحول، ما هو؟ الركاز. وهذا سيأتي وسيذكره المؤلف في آخر كتاب الزكاة، سيتكلم عن الركاز. والركاز باختصار ما هو الركاز؟ الركاز هو كنز وجده المسلمون مدفونا في الأرض، في باطن الأرض، من الجاهلية مثلا، أموال الجاهلية، أو من أموال دولة كانت قبل هذه الدولة ووجدوا عليها علامة يدل على أنها للدولة السابقة. هذا يسمى الركاز، يكون مدفونا في الأرض. ما هو الواجب في الركاز؟ سيذكر المؤلف في آخر الباب، هو حديث في الصحيحين، قال عليه الصلاة والسلام في الركاز الخمس، خمس يخرج منها ويتصدق به. فلو مثلا وجد سبائك من الذهب مدفونة في الأرض وما يدل، وجد ما يدل على أنها في الجاهلية دفنت، أو أنها للدولة السابقة سواء كانت كافرة أو مسلمة، فهنا مباشرة أول ما يجدها ويخرجها يخرج الخمس، ما ينتظر عام. إذن هذا هو الثالث، هذا هو الثالث. بعضهم يضيف المعادن، لكن حقيقة المعادن لا يوجد دليل على وجوب زكاتها كما سيأتي. ثم قال ولا تجب الزكاة إلا في 4 أنواع. نعم، هي أربعة أنواع. الله عز وجل افترض علينا الزكاة في أربعة أنواع فقط، لم يفترض علينا الزكاة في كل الأموال، إنما في أربعة أنواع. وهذه الأربعة الأنواع بشروط كما أشرنا، الحول والنصاب، وسيأتي معنا أن بعضها أيضا لها شروط خاصة بها. النوع الأول السائمة من بهيمة الأنعام، وإذا قيل بهيمة الأنعام فالمقصود بها ثلاثة من الحيوان: الإبل والبقر والغنم، هذه بهيمة الأنعام. الأنعام ثلاثة أصناف، هذه تجب فيها الزكاة بالإجماع. والخارج من الأرض كذلك، من خرج من الأرض تجب فيه الزكاة، وسيأتي التفصيل فيه عندما يتكلم عنه المؤلف، لأنه ليس كل ما خرج من الأرض يجب فيه الزكاة، بل هناك أنواع سيأتي حدها وضبطها. وكذلك لها مقدار معين، فالسائمة من بهيمة الأنعام لها مقدار معين، إذا بلغت كذا وكذا وهو النصاب. الخارج من الأرض أيضا له نصاب معين وسيأتي الكلام عنه. الثالث الأثمان، والمقصود به الذهب والفضة وما قام مقامهما كالأوراق النقدية. الذهب والفضة وما قام مقامهما كالأوراق النقدية. الأخير عروض التجارة، وهذه أيضا مسألة مجمع عليها، بعضهم يريد أن يثبت الخلاف فيها وفي الحقيقة لا خلاف فيها. تجب الزكاة في عروض التجارة بالإجماع، وإن وجد من يخالف فهو خلاف شاذ، والشاذ لا عبرة به. زكاة السائمة. فأما السائمة فالأصل فيها حديث أنس أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له: هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، والتي أمر الله بها رسوله في 24 من الإبل فما دونها من الغنم في كل 5 شاة. زكاة السائمة. أولا ما معنى السائمة؟ السائمة هي التي ترعى أكثر الحول، أو قل الحول كله، يعني تخرج إلى المرعى، إلى الجبال، إلى الزراعة التي زرعها الله عز وجل، كلا مباح وعشب مباح، فيخرجها الراعي حتى تأكل وتشرب، تأكل من هذا النبات ثم يأتي لها بالماء وتشرب، هذا يسمى سائمة. بمعنى ما هو الشيء الذي يخالف السائمة؟ المعلوفة، بمعنى أنه هو يأتي بالعلف لها، تكون في مرعى لا تجد الزراعة ولا في الجبال ولا في المراعي، ما تجد شيء بسبب القحط، بسبب الجذب، بسبب أن المكان الذي هو ليس المكان الذي هو فيه الراعي ليس يعني أرضا زراعية، فيذهب ويتكلف يشتري لها العلف ويأتي بالعلف فيطعمها. هذا هل هو شرط في وجوب زكاة الغنم والإبل والبقر أو ليس بشرط؟ وهو أن تكون سائمة ترعى الحول أو أكثر الحول من غير أن تكون معلوفة، لا يشتري لها العلف، قد يشتري لها العلف مثلا 3 أشهر شهرين، لكن أكثر الحول 8 أشهر 9 7 أكثر الحول هي ترعى سائمة. الجمهور جماهير أهل العلم يرون أن هذا شرط في وجوبها، بمعنى لو لم تكن سائمة فلا تجب فيها الزكاة، لو هو يتكلف ويشتري لها العلف فهذه لا تجب فيها الزكاة. ما هي الشروط في زكاة بهيمة الأنعام؟ هناك شرطان قد مر معنا وهو النصاب والحول، بقي الآن شيء زائد، ما هو الشيء الزائد؟ أن تكون سائمة، وهو الشرط الثالث. قد يقول قائل هذا ما دليله؟ جاء في النصوص في كل إبل سائمة، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول سائمة، إذا كان هذا لا مفهوم له فلماذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول سائمة؟ بل له مفهوم. ما معنى المفهوم؟ أي مفهوم مخالفة، كأنه يقول إن لم تكن سائمة فلا زكاة فيها، خلافا للمالكية. المالكية انفردوا في هذه المسألة وخالفوا الجماهير وقالوا لا يشترط أن تكون سائمة، سواء كانت سائمة ترعى أو كان هو الذي يشتري لها العلف فالزكاة واجبة واجبة، وهذا غير صحيح. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث نفسه يرحمك الله يقول في كل سائمة، في كل سائمة، وهذا القيد له فائدته. الشرط الرابع أن تتخذ للدر والنسل، يعني صاحبها لما اشتراها ما اشتراها من أجل أن تكون عاملة تعمل معه. بعضهم يشتري الإبل أو البقرة حتى تحرث في الأرض فهو يحتاج إلى عملها، أو يشتري هذه الناقة حتى تحمل الماء وتحمل كذلك البضائع، فهو يريدها تعاونه ويشتغل بها في أرضه أو في زراعته. لكن ذاك اشتراها ليس للعمل، إنما اشتراها لأن تأتي له بالدر من اللبن وأن تلد وأن تتكاثر وأن تتناسل. فهذا هو الشرط الرابع، أن يتخذ هذه الإبل أو الغنم أو البقر الأنعام عموما للدر والنسل. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول ليس في العوامل، هكذا يقول، ليس في العوامل من البقر صدقة. يعني إن كانت عاملة فليس فيها صدقة، وفي الغالب هي العوامل تكون قليلة. أما أن يأتي بكثير من الإبل أو الغنم أو البقر في الغالب يريدها للدر والنسل. إذن هذا الحديث حديث ليس في البقر العوامل صدقة، وحديث أيضا القيد سائمة، يدل على أن هذين شرطان، أن تكون سائمة، أن تتخذ للدر والنسل. إذن لو سئلت ما هو شروط زكاة بهيمة الأنعام، تقول هي أربعة إيش شروط. الأول النصاب، وسيأتي الكلام حوله الآن. الثاني دوران الحول. الثالث أن تكون للدر والنسل. الرابع أن تكون سائمة. قال فأما السائمة فالأصل فيها حديث أنس. نعم هذا الحديث في صحيح البخاري، وهو الأصل لأنه كتاب كتبه أبو بكر الصديق بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام حتى يبين للناس هذه الفريضة. قال هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، إذن خرج الكافرون، والتي أمر الله بها رسوله عليه الصلاة والسلام. بدأ فقال في 24 من الإبل فما دونها من الغنم في كل 5 شاة. هذه هي الزكاة الوحيدة التي في أول الفريضة لا يخرج من جنسها ومن أصلها. الأصل في الزكوات أنه يخرج من إيش؟ من جنسها. فالمال يخرج منه مال، كذلك ما خرج من الأرض من الزروع والثمار يخرج منه زروعا وإيش؟ وثمارا. كذلك البقر يخرج منها بقر، والغنم يخرج منها غنم، إلا الإبل في أول الفريضة، وليس في الفريضة كلها، في أول الفريضة لا يخرج من جنسه، إنما يخرج ماذا؟ من الغنم. فهو يقول إلى أن تصل إلى 24، إلى أن تصل إلى 24 فيها غنم، لكن لو بلغت 25 وزادت على ذلك فيها الإبل. كم فيها؟ في كل 5 شاة. إذن بالإجماع تبدأ زكاة الإبل من 5، لقوله عليه الصلاة والسلام فيما دون، ليس فيما دون 5 ذود. الذود هذه كالإبل لفظ ليس لها مفرد. ما هو مفرد الإبل؟ بعير؟ ليس له مفرد. مثل الناس، ما هو مفرد كلمة الناس؟ ليس له مفرد. فهنا الإبل والذود أي المقصود به المجموعة من الأباعر أو الجمال. فهذه فيها كما قال عليه الصلاة والسلام ليس فيما دون 5، إن كانت 4 أو 3 ليس فيها زكاة. متى تكون فيها الزكاة؟ إذا بلغت 5. ما هو الزكاة؟ شاه. إذن هذا أول ما تجب فيه، تبدأ بال5. 5 من الإبل نخرج شاتا، 10 من الإبل شاتين، لأن لو كانت 9 أو 7 كم فيها؟ شاة واحدة، ما تزيد شاة أخرى إلا إذا بلغت 10. فإذا كتبت مثلا من 5 إلى 9 تكتب هنا شاة، 3 جداول هكذا 3 خطوط، من تكتب 5 إلى 9 فيها شاة واحدة، ثم من 10 إلى 14 فيها شاتان، ثم من 15 إلى 19 فيها 3 شياه، ثم إلى 20 4 شياه، إلى 24 وفيها 4 شياه كما في الحديث. انظروا ماذا قال. قال في 24 من الإبل فما دونها من الغنم، يعني لا تخرج إلا غنم لا يخرج إبل، في كل 5 شاه. إذن عرفنا الآن إلى 24 في كل 5 شاه، ف24 فيها 4 شياه، فلو كان أحدنا عنده 24 من الإبل سواء كان ذكرانا أو إناثا، ناقة أو جمل، فتجب في 24 4 من الشياه. لا يجوز أن تأتي إليه وتقول أعطيني بقر أو أعطيني جملا أو ناقة، لا يجوز، ليس هذا هو الواجب. إلى 24 والواجب هو الشياه. اقرأ. فإذا بلغت 25 إلى 35 ففيها بنت مخاض أنثى. الآن انتقلت الفريضة من الشياه إلى جنس المخرج منه وهو الإبل. متى يبدأ؟ من 25. إذا بلغت 25 انتقل إلى الإبل. ما هو الإبل؟ ما هو الواجب؟ بنت مخاض، يخرج بنت مخاض. ما هي بنت المخاض؟ المخاض هنا وصف لأمها، ليس وصفا للمخرج، إنما هو وصف لأم المخرج، وهي بنت المخاض ما تم لها سنة. طيب لماذا سميت بنت مخاض؟ لماذا وصفت أمها بالمخاض؟ قالوا لأن أمها في الغالب، في الغالب في هذا الوقت، وقد بلغ هذه البنت قد بلغت سنة، تكون الأم قد مخضت، يعني بدأت تتهيأ لأن تكون حاملا. إذن هذا الوصف لمن؟ لأمها، بنت مخاض. هي البنت سنة بلغت من العمر سنة، ثم قالوا لأنه في الغالب لا تبلغ هذه البنت سنة سواء كانت ذكرا أو أنثى، في الغالب إلا والأم قد بدأت تتهيأ للحمل فتكون مخاض يعني حاملا. إذن لابد أن تكون بنت مخاض أنثى، لا يخرج الذكر إلا إذا لم يجد، كما في الحديث اقرأ. فإن لم تكن فابن لبون ذكر. بحثوا عن بنت المخاض، قال ما عندي بنت مخاض. نقول له إذن اعطنا ابن لبون ذكر. إذا بلغت 25 نقول له اعطنا بنت مخاض، قال ما عندي ما تم لها سنة. نقول إذن اعطنا ابن لبون. من هو ابن اللبون؟ أيضا لبون وصف أيضا لمن؟ لأمه. هو ابن ما تم له سنتان. وقيل لبون، قالوا لأنه إذا بلغ إلى السنتين في الغالب تكون أمه قد وضعت وقد بدأت ماذا؟ ترضع هذا الذي ولدته، فهي ذات لبن، فقيل لها لبون، وابنها هذا بلغ سنتين. إلى كم؟ إلى 35. إذن من 25 إلى 35 فيه بنت مخاض أو ابن لبون، لكن عند عدم وجود بنت المخاض. إذن افعل في الجدول من 25 إلى 35 بنت مخاض أو ابن لبون. نعم. فإذا بلغت 36 إلى 45 ففيها بنت لبون الأنثى. الآن بلغت 36 زادت على 35، تتغير الفريضة. إلى 45، من 36 إلى 45، إذن هكذا في الجدول من 35 أو من 36 إلى 45، ماذا فيها؟ بنت لبون أنثى. وعرفنا اللبون، لكنها هنا ليست ابن بل هي ذكر، بل هي أنثى، بنت لبون. نعم. فإذا بلغت 46 إلى 60 ففيها حقة طروقة الجمل. نعم، إذا بلغت 46، إذن الآن اكتب من 46 إلى 60 فيها حقة. ما هي الحقة؟ فسرها بالعبارة التي تليها، طروقة الجمل. الحقة هي التي بلغت أو تم لها 3 سنين. إذا بلغت 3 سنين يقال لها حقة. لماذا قيل لها حقة؟ الوصف لها ليس لأمها، لأنها استحقت أن يطرقها الفحل، صارت مهيئة لأن يأتيها الفحل، طروقت الجمل، طروقت الفحل، يطرقها يعني يأتيها الذكر، وقد بلغت 3 سنوات. نعم. فإذا بلغت 61 إلى 75 ففيها جذعة. نعم، الآن اكتب من 61، بلغت 61 إلى 75. هذا الجدول يريد حفظ، يريد أن تحفظه. احفظ حديث أبي بكر الصديق الذي في البخاري من حديث أنس. بلغت 61، تكتب من 61 إلى 75 فيها جذعة. ما هي الجذعة؟ هي ما تم لها 4 سنين، هذه يقال لها جذعة. طيب لماذا قيل لها جذعة؟ قالوا لأنها تبدأ تتساقط أسنانها وتأتيها أسنان أخرى فسميت جذعة. نعم. فإذا بلغت 76 إلى 90 ففيها بنتا لبون. الآن بعد أن وصلنا إلى 75 بلغت 76، إذن تكتب من 76 إلى 90، في هذا العدد فيها بنتا لبون، وقد بينا أن بنت اللبون هي التي بلغت سنتين، واللبون وصف لأمها لأن أمها صارت ذات لبن. نعم. فإذا بلغت 91 إلى 20 و100 ففيها حقتان تروقتا الجمل. بلغت 91 زادت الفريضة إلى كم؟ إلى 20 و100 فيها حقتان، حقة وحقة، وقد فسرنا الحقة وقلنا هي التي يطرقها، استحقت أن يطرقها الجمل، وقد بلغت من العمر 3 سنين. نعم. فإذا زادت على 20 و100 ففي كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. إذن من 121، لأنه قال زادت على 20 و100، زادت على 20 و100، تقول من 121، من هذا لو بدأت تبدأ تحسب الحساب على هذه الطريقة. ما هي الطريقة؟ في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. خلاص الأمر حسابي رياضيات، 200 من الإبل كم فيها حقاق وكم فيها بنت لبون؟ هو أعطاك القاعدة، قال في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. فأنت جئت إلى راعي غنم وقال أنا عندي 200 من الإبل، كم أخرج زكاة؟ ماذا ستجيبه؟ يا أتمنى أن شخص يرفع يده. أيوة، 4 بنات لبون. هو يقول في كل 40 بنت لبون 5، وتستطيع أن تقول أيضا أو 4 حقاق. لماذا؟ لأن عندك 200 فيها 50 و50 و50 و50، وهو يقول في كل 50 حقة، إذن 4 حقاق. وعندك أيضا في 200 5 مرات من 40، 40 40 40 40 40، وهنا هو يقول في كل 40 بنت لبون، إذن تقول لهذا الراعي أنت مخير، إما أن تخرج 4 حقاق لأن في كل 50 حقة، وإما أن تخرج 5 بنات لبون، ففعل ما شئت، هو مخير. سهل الزكاة ليس كذلك؟ رياضيات يعني ما يحتاج. طيب 500 من الإبل كم فيها؟ 10 حقاق، يعني في كل 50 حقة. طيب هل يخير ولا ما يأتي؟ هل 500 تقسم على 40 بعدد ليس كسرا عددا صحيحا؟ 500 قسمة 40 هل تنقسم؟ ما تنقسم. إذن نقول له إيش؟ عليك 10 حقاق فقط في كل 50 حقة. إذن العملية حسابية. عرفتم الآن الواجب في الإبل؟ خلاص بعد 121 تبدأ القاعدة المستمرة، في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. والحمد لله فسرنا ما معنى بنت مخاض، بنت لبون، حقة، جذعة، فسرناها كلها. الآن ننتقل إلى صدقة الغنم. اقرأ. ومن لم يكن معه إلا 4 من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها. نعم، جئت إلى الراعي أعطيني الزكاة، قال ما عندي إلا 4 من الإبل، تقول إذن لا تجب الزكاة عليك، لأن الزكاة متى تبدأ الفريضة؟ 5 من الإبل، هذا ما عنده إلا 4. لكن مع ذلك قال هذا الرجل أنا حقيقة ما وجب علي الزكاة، لكن خذ هذا التيس، إلا أن يشاء ربها، مالكها شاء أن يدفع شيئا، مع أنه لا يجب عليه لكن شاء أن يدفع، قال حتى يبارك الله في مالي خذ هذا التيس، شاء أو تيسا أو إلى آخره. نعم. وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت 40 إلى 20 و100 شاء. إذن تبدأ فريضة الغنم من 40، إن كانت 39 لا يجب فيها الزكاة، إلى 120 وهي لا تجب فيها إلا شاه واحدة. فإذا زادت على 20 و100 إلى 200 ففيها شاتان. إذا عرفنا أنها إذا بلغت إلى 120 لا تجب إلا شاة واحدة. طيب زادت على 20 و100، يعني بلغت 21 و100، كم الواجب فيها؟ الواجب فيها شاتان. إلى كم؟ إلى 200. كما أشرت في أول أن هذا لا بد أن يحفظ، أرقام لا بد أن تحفظها، لا بد أن تحفظها كما جاءت في النصوص. إذن من 121 إلى 200 لا يجب فيها إلا شاتان. طيب 180 من الغنم كم فيها؟ شاتان. 190، 130 كلها شاتان. فإذا زادت، فإذا زادت على 200 إلى 300 ففيها 3 شياه. إذن من الزيادة ولو واحد، يعني صارت 201، تجب فيها 3 شياه. إلى كم؟ إلى 300. فلو بلغت 299 كم فيها؟ 3 شياه، لأنها من 201 إلى 300. طيب زادت على 300، فإذا زادت على 300 ففي كل 100 شاة. إذن القاعدة هنا الآن مضطردة، كما اضطردت في الإبل. الإبل قلنا إذا بلغت 121 في كل 50 حقة وفي كل 40 بنت لبون. هنا إذا زادت على 300، بمعنى 301، القاعدة مضطردة، في كل 100 شاة. يعني 1000 من الغنم كم فيها؟ 10 شياة. لماذا؟ لأن في كل 100 شاة. طيب في كل 100 شاة 299 شاتان. لماذا؟ لأن هذا توقيفي، من 201 إلى 300 شاتان، صح؟ 3 شياة، توقيفي من 201 إلى 300. لأن هنا قد يقول هل القاعدة اضطردت من هنا في كل 100 شاة؟ نقول لا، لأنه 299 3 شياة، ليس في كل 100 شاة. 250 3 شياة، من 201 إلى 300 وهي 3 شياة. من 301 تبدأ القاعدة تضطرد. 399 كم فيها؟ 3 شياة. لماذا؟ لأنها القاعدة تضطرد بعد 301 في كل 100 شاة، وهنا 399 300 عندنا، 99 ليست 100. اقرأ. فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة عن 40 شاة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها. وهذا مثل ما قاله في الإبل. في الإبل ماذا قال؟ ومن لم يكن معه إلا 4 من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها. وفي الغنم قال أيضا وإذا كانت سائمة الرجل ناقصة عن 40 شاة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها. طيب نكتفي بهذا، لأنه الكلام عن المتفرق والخلطة، الكلام عن الخلطة سيأتي عليه بالتفصيل في الدرس القادم إن شاء الله. ويبقى معنا زكاة البقر، وبعد ذلك الأثمان وعروض التجارة والزروع. وحقيقة باب الزكاة مهم، مهم جدا، كأهمية أيضا باب الصلاة، لأننا في كل عام تأتي أسئلة الزكاة، خاصة في رمضان، زكاة الأموال وزكاة الفطر. فيحتاج إلى طالب العلم أن يتقن هذا الباب. وقد كنت دائما أقول إذا رجعتم إلى بلدانكم أكثر أسئلة الناس هي في الفقه، لا يسألون في العقيدة، حتى أنت تعلمهم التوحيد والعقيدة وتكرر وتكرر، ولا في الغالب هم لا يسألون. هو يأتي يسألك كيف صليت، كيف زكيت، كيف طلقت، وكيف بعت، وكيف تزوجت، معاملات. هذا أكثر أسئلة الناس. أو يسألك عن التفسير، يكون يقرأ في المسجد ويأتي يقول أنا قرأت هذه الآية ما تفسيرها، أليس كذلك؟ أو في السيرة، سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا حصل، ماذا غزوة كذا، ماذا جرى. هذه أسئلة الناس دائما تدور في هذه الأمور، الفقه، وعموما في الفقه يقصدون هذه الأشياء، المعاملات والعبادات، وكذلك يسألون في التفسير وفي السيرة، ما يسألون في مصطلح الحديث، الحديث المنكر والحديث، أليس كذلك؟